الحمد لله وصلى الله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ولا تناديه باسمه مجردا يا عثمان يا محمد يا خالد أو مع لقبه كقولك يا شيخ محمد يا شيخ علي يا شيخ عثمان، بل قل يا شيخي يا شيخنا، فلا تسمي، لا تقول يا شيخي محمد يا شيخي خالد يا شيخنا، بل يا شيخي يا شيخنا وهكذا. قال: فإنه أرفع الأدب. قل يا بعض الناس يناديك أو يا أبو فلان أو ما شابه ذلك. قال: فإنه أرفع من الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. قلت، ذكرت، شرحت، بل ذكر فضيلتكم، ذكرتم حفظكم الله وما شابه ذلك، قلتم بارك الله فيكم وهكذا، ولكم بتاء. قال: وتناديه من بعد من غير اضطرار، أو تناديه من بعد، تناديه يا فلان أو يا شيخ فلان، فإن هذا كله يدل على عدم الأدب. قال: وانظر ما ذكر الله تعالى من دلالة على الأدب مع المعلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلمكم، لا تنادوه كما تنادي صاحبك، وإنما علمه الله أن يقول يا رسول الله، وقد كان بعضهم يقول يا محمد. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان، تقول والدك يا محمد يا علي يا خالد أو يا والدي فلان، بل تقول يا والدي، فلا يجمل بك مع شيخك وهو ذو الأبوة الدينية العلمية. قال: ولتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. بعض الناس إذا سمع شيء كان قول ما عجبه يعني يظهر إجراسه. قال: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ، إما خطأ في نقل أو عزو أو لحن أو ما شابه ذلك، أو وهم عزى القول كذا وليس بصحيح، أو قال كذا وليس بصحيح، طبعا أغش بخطأ يغش الشيخ بالخطأ، خطأ مو أن قال قول ضعيف أنت ترى أن القول صحيح خلافه، لا، المرة خطأ خطأ سهوى في اسم، في صحف، عزى الحديث إلى مكان وليس فيه. قال: فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. والهف ولا بد منها، من ذا الذي لا يزد؟ قال: ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ ولكن طبعا إذا أردت أن تبين للشيخ خطأ تكون بأدب، فقد تكتب بعد الدرس أو تترك ورقة له يقرأه أو ما شابه ذلك في الأساليب التي تدل على أدب ووقار واحترام وحفظ الحظ لحق الشيخ. قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره. قال: ومنه ما يسميه المولدون، يعني أبناء اليوم، حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، أسئلة وراء أسئلة، وربما تربع صوتك تقول شو تحمل ولا ما تحمل، عنده علم ولا ما عنده، عنده تختبر علمه، يصبح محل اختبار لك وهو شيخ وأنت التلميذ. وإذا بدك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. قد ما يتيسر الحضور عند الشيخ، إما لبعد المسافة وتوفر شيخ بديل، أو لظرف طارئ، فتحتاج إلى أن تنتقي إلى غيره فتستأذنه. أما تغيب عن الدرس فجأة هكذا، كنت تحضر مستمر بعدين، وإنما تستأذنه حصل كذا حصل كذا، فإن هذا أطيب لخاطره وأبقى المودة بينك وبينه. قال إلى آخر جملة من آداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع، الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له بالأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، أي لا يقال أب. واعلم انه بقدر رعايه حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون علامات الاخفاء. بقدر ما تحترم الشيخ وتوقره وتعظم الاستفاده منه والادب، بقدر ما يجعل الله عز وجل عندك من البركه من علم هذا الشيخ. قال الشيخ: تنبيه مهم، اعيذك بالله من صنيع الاعاجم الطرقيه والمبتدعه الخلفيه من الخضوع الخارج عن اداب الشرع. ليس مراد الشيخ رحمه الله ان الانسان يقل ادبه، اقصد يعني ليس ان يبالغ حتى يتبرك بالشيخ واثاره كما فعلوا أهل البدع من الذين يعظمون المشايخ من أصحاب الطرق الصوفية. قال: من لحش الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين وبالشمال عند السلام، هكذا كحال تودد الكبار الأطفال والانحناء عند السلام، هذا من الركوع، واستعمال ألفاظ الرخوة المتفاضلة سيدي مولاي ونحو من ألفاظ الخدم والعبيد، هذه كلها من طرق الصوفية البدع والضلال، الذين يرون بأنه لا يمكن أن ينتقل الدين والبركة إلا من الشيخ، الشيخ اللي يعطيك بركة يمنحك البركة، وإلا إذا لم يمنحك فلا بركة. هذا خطأ، خلل جدل كبير جدا. وانظر ما يقول العلامة السلفي الشيخ محمد بن بشير إبراهيم الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق، وذكر الشيخ المرجع. قال: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. وكان ابن الجوزي رحمه الله يذكر بعض شيخه أنه كان يعني صاحب وعظ وتذكير، وربما تأثر في الدرس وما شابه ذلك، وربما أبكى الحاضرين. يقول: وكان بكاؤه أنفع لنا من كلامه، أي مما اتعظوا من وعظه وتذكيره وخشيته أعظم ما استفادوا وانتفعوا من كلامه. قال: قدوة بصالح أخلاقه وكريم الشمائل، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. الأصل كما ذكرنا هو الأدب والتخلق، ولذلك كان السلف يحرصون على انتقاء الشيوخ أهل الأدب، كما ذكرنا عن الأعمش وغيره، أنه كنا إذا سمعنا بالشيخ أو ابن عيينة نسيت. قال: كنا نسأل عن أخلاقه وعن سمته، فإن حمد وعبادته أخذنا عنه علم، إلا فكان ينظرون إلى عبادة الشيخ وهل هو عامل بهذا العلم ولا لا، لأنك ستتأثر به وهذا أعظم ما تجنيه. قال: وأما التلقي والتقييف فهو ربح زائد، الأصل القدوة والتخلق بأخلاق. قال: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري. قد بعض الناس من حب للشيخ قد يفعل أفعال من حبه له لكن هي فيها زراء للشيخ. يقول: فلا تقلد بصوت ونغمة، تقلد بصوت الشيخ كيف يقول وكيف يرجح وهذا نبرته، ولا مشية وحركة وهيئة، فهذا في قدح وإن كان قد يفعله حبا في الشيخ. قال: فإنه إنما صار شيخا لك جليلا بتلك، أي بالعلم، وليس بمشيته ولا بطريقة كلامه، وإنما بالعلم والأخلاق والوقار هذا. قال: فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا، وإنما اتبعه فيما فاق فيه وامتاز وأصبح شيخا لك في العلم. هو ليس شيخ يعلمك الحركات ويعلمك الكلام وكيف تمشي وكيف تتحرك وكيف تقول، لا، وإنما يعلمك العلم. قال: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر ما مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. طالب لابد أن يتفاعل مع الشيخ، رأى الشيخ متفاعلا متحمسا يتحمس معه وهكذا. قال: لهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل. شد الشيخ يحضر ويذكر مسائل ويبين ويوضح ويشرح ويكرر الأمثلة ويضرب أمثلة، وهذا جالس متكئا على تثاوب وينظر في الساعة ويعمل في قلمه ويكتب هنا ويلتفت، وإذا دخل أحد المسجد التفت من الداخل ونظر إلى الشباك. هذا يبعث الفتور في الشيخ إذا رأى حال من يستمعونه على هذا النحو. قال: فأحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. ولذلك ليس من الأدب مثلا يدخل أحد ينظر، بعض الناس مجلس العلم ووعظ من دخل ليس من الأدب. وأذكر بذلك أن الشيخ الباي رحمة الله عليه لما أتى الكويت هنا أيضا كان بعض الناس دخلوا التفتوا فتكلم بكلامه في مثل هذا، وأن هذا لا يليق. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وكان لا يصح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا. وذكر علماء هذا في آداب الخطبة، أن الإنسان قد يخطب الإمام هنا وهم في آخر الصف يستقبلون بوجوههم. واستقبال الشيخ بوجهك يدل على ماذا؟ يدل على انتباه، وأنك مذعن مرعن لكلامه، بخلاف ما أنت هو الشيخ يتكلم هنا وأنت وجهك إلى طرف المسجد أو الطرف الآخر. قال الشيخ رحمه الله: قال خطيب بغدادي رحمه الله: حق الفائدة لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. أي إذا رأى الشيخ الطلبة متحمسين ونشطين على قدر نشاطهم أو على قدر فهمهم واستيعابهم وتفاعلهم على قدر نشاطهم. قال: ثم ساق بسند عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. خلاص أنا تذب الكسل. يقول: كتاب عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر. بعض المشايخ قد يرضى بالكتابة وبعضهم قد لا يرضى، كشعب وغيرك ما كان يرضى أن يكتب أحد عنده، وإذا سمع صريف الأقلام أخذ يبحث انقلبت عيناه. فمن من كان يحدث ولا يرضى. فالشاهد أنت بحسب شباب المشايخ قد يرضى أنك تكتب ويمليك ربما، وبعض لا يرضى يقول لا لا تكتب، انتبه انتبه بعد ذلك دول. فالشاهد أنت تعرف الشيخ فإن رأك تكتب وأقرك على ذلك فاعلم أن هذا يعني، الشاهد أنك لابد أن تعرف ماهية الشيخ وما الذي يحب. قال ولهذا أدب وشرط، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعت مذاكرة، وأنا أقول لكم اكتبوا. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبت من سماع من درسه، إذا استفدت فائدة أو ما شئت دون وتذهب. طبعا هذا لا يلزم، لكن الشاهد أن بعض المشايخ قد لا يرضى بالكتابة، لأن بعض الكتابة قد تشوش، فحين قد يتكلم الشيخ في مسألة ويحتاج إلى أن ينتبه الطالب، والطالب يكتب فتفوته. وبعض المشايخ قد يرضى بالكتابة ثم إذا بدأت مسألة يقول لا تكتبوا انتبهوا وأنا بعد ذلك أمليكم أملي عليكم، فتجد بعد أن يشرح مسألة لا يسلم في مسألة العقائد وغير ذلك المهمة بعد ذلك يقول اكتبوا الآن ما فهمتم. فالشاهد أن هذا يختلف من شيخ إلى شيخ. نقف عند هذا الآن، في المرة القادمة نجيب الشيخ في سؤال.